إذن لم يبقى إلا القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ يجوز للمسلم أن يذهب إلى بلاد الكفر بشروط طبعا نحن ذكرناها أكثر من مرة. أولا لا يذهب للإقامة هناك، وإنما يذهب لمصلحة، ولو مصلحة يعني مادية تجارية، فضلا أن تكون المصلحة مصلحة شرعية كتطبيق نص مثلا قل سيروا في الأرض فانظروا. فإذا كانت المرأة الآن ندخل في صميم الحجاب عن السؤال، إذا كانت المرأة تريد لسفرها إلى بلاد الكفر لأمر جائز شرعا فهو بداهة جائز شرعا، وإذا كان لأمر مستحب فهو مستحب شرعا، وإذا كان لأمر واجب فهو واجب شرعا. فالقضية مثل عملية حسابية تماما، واضحة المعالم لا تخفى إن شاء الله على مسلم يعرف شريعة الله تبارك وتعالى. ولعلي أتمنت الجواب عن السؤال. شيخنا بالنسبة لأمور الفطرة اللي حددها الرسول عليه السلام 10 من الفطرة، في تحديد بالنسبة للحلق العاني والإبط، في تحديد بالمدة يعني الزمنية؟ في تحديد طبعا 40 يوما. يقول أنس مالك وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر 40 يوما، حديث رواه مسلم في صحيح، وإن كان هو رواه من لفظ المبني المجهول وقت، وغيره رواه من لفظ المبني المعلوم وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب إذن نعم. يؤخذ هذا الحديث الوجوب وجوب أمور الفطرة طبعا، لأنه توقيت هو يعني هذا. فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها؟ لا. عندك توقيت للمواقيت للحج والعمرة يجوز تعديها؟ هذا من هذا، واضح؟ لا. طيب إجا دورك بقى إن شاء الله. دورك ولا دوره؟ دورك أنت. السائل يسأل شيخنا يقول رجل يريد أن يطلق زوجته لأنها ليست كما يريد من الناحية الجمالية. عيني. وعليه متأخر الصداق 2000 دينار أو 2000 دينار. أي نعم. وسوف يتم دفعهم بالأقساط، فهل في هذا الدفع ظلم لزوجته إذا طلقها؟ إذا رضيت بذلك فلا ظلم اليوم. بس بخش شيخ على الضربك الثاني. كيف؟ بخش على الضربك الثاني. بخش التقسيط على الضربك الثاني التقسيط. أي مفهوم طبعا. زادت المدة. أحسنت. طبعا الجواب واضح أنه إذا كان لها حق فيجب أن يبادر إلى تقديمه إياها. شيخنا لكن من حيث الواقع هي لا يمكن يعني أنه ترضى ابتداء، ولكن ترضى لأنه تجبر بالمحكمة بالرضا. لماذا تجبر بالمحكمة؟ لأنه راح يقول هذاك أنا ما عندي استطاعة إلا أني أدفع 50 دينار شهري أو أكثر أو أقل، فهي ترضى والحاكم بيجبرها. الحاكم بيصدر أمر إنه بدها تقبل هذا 2000 دينار تأخذ 50 دينار شهري. الحاكم لا. اليوم لا، أنا بقول لك لا، اليوم المحاكم اللي بيسموها المحاكم الشرعية هي دائما أحكاما لصالح الزوجة وليس لصالح الزوج. المحكمة لا تجبر زوجا على أن يطلق زوجته، لا تجبر امرأة على أن يطلقها زوجها إذا كانت هي غير راغبة في التطليق، وبخاصة إذا كان لها على الزوج حقوق. في اعتراض فيه؟ الشيخ عفوا ما ادري اذا السوء فهم مني. تفضل. بالنسبه القاضي ما بوجب عليها الطلاق، بوجب عليه ان ترضى، يجب عليها ان ترضى بالتقسيط من قبل الرجل. هذا السؤال المطلوب. انا عارف، لكن هذا التقسيط مقابل ايه؟ مقابل الطلاق. ايه، فهي لا تريد الطلاق منه. هاي نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد هذا الطلاق، نضع الآن جانبا موضوع إيش المهر. نفترض زوجا يريد أن يطلق زوجته وهي لا تريد أن تطلق منه، هل يجبر القاضي هذه المرأة أن ترضخ لحكم الزوج بتطليقها؟ هذا بعد فترة شيخي. اسمعني شوي، شو هذا اللي بعد فترة؟ إذا كان أصر الزوج على الطلاق. أي نعم. بعطونا بعطوها مهلة. أي. مشان يخدموا زي ما تفضلت، إنه يعني معظم القوانين الآن في المحاكم الشرعية من صالح المرأة. أي نعم. فبقولوا له هذا الطلاق تعسفي يسموهم. أي كويس. طلاق تعسفي. أي نعم. بدك الآن تغيب شهر شهرين ثلاثة حسب ما قدر القاضي. غبنا سنة سنتين. ورجع أصر الزوج على الطلاق. أي نعم. فبقول لها يا بنتي أنا مصر زوجك على الطلاق لابد من الطلاق. أنا لا أريد، لأنه أنا مالي مقصر معه في شيء، فلا أريد أن يطلقني. شو رأيك أن المحكمة اللي بتحكم غير ما أنزل الله تجبر هذه المرأة أن يطلقها زوجها رغم ما فيها؟ أنا لا أعتقد هذا موجود في القوانين. طول بالك هلا أنت بدك، لأنه القضية إلى جانبان. جانب كما فهمت منكم آنفا أنه القاضي اليوم يرغم المرأة أن يطلقها زوجها وهي لا تريد الطلاق. أنا لا أتصور هذا، لكني أتصور أنه هي توافق على الطلاق، حينئذ يأتي الحكم الثاني وهو التقسيط الذي لجأتم لي قبل أن تعالجوا الموضوع من الجانب الأول. فإذا هي وافقت على الطلاق، حينئذ يمكن أنه يقسط على هذا الإنسان أن يدفع كل شهر نسبة معينة حتى يبرئ ذمته، لكن هذا لا يعني أنها مجبورة هي على الطلاق، لكنها هي أيضا كما قيل وافق شن طبقة، فهو يريد أن يطلقها وهي يمكن ممسدأ كمان أن يطلقها يخلص من شره لغلاصته لبخله لشحه، الله أعلم شو العلاقة بينهما، لكن لها حق عليه. هذا الحق القاضي بيوافق على التقسيط، ماشي هذا، لكن لا يفهمنا أحد بأن المرأة تجبر على أن يطلقها زوجها وهي غير راضي بهذا الطلاق، إلا إذا ثبت للقاضي، وياريت هذا الحكم يكون ماشي، أنه هذه الزوجة ما بتسمع كلمة زوجها، ما بتطيع ربها، تتبرج تتخلع إلى آخره. لو رجل قام دعوة على هيك مرأة ما بيطلقوها منه. شيخ الطلاق الغيابي بيسموه الآن عم تحصل حسب ما فعل بعض الناس، بيروح في زي ما بدينا الحديث إنه بيقول أنا بدي أطلق، بيقول له قاضي شاور نفسك، شاور زي ما تفضلت ضربت على الله وعلى رأيك، شاور نفسك بعد ثاني وقال بدي أطلقها، بيقول له جيب اثنين شهود، بيجيب اثنين شهود، بيقول طلقتها بكتب الورقة، بيقول له عنوانها كذا، بيكتب لها على عنوانها وهي حتى يعني ما هي حاضرة، ويصير ورقة الطلاق انت طالب. معليش بس هي قضية غير قضيتنا. ضروري بيجيبها الشيخ لا لا قضية غير قضيتنا، انه هذه ما عندها خبر المرأة، اما نحن قضيتنا انه الزوجة مع زوجها مختلفين على جانب مالي مثلا، فهو يريد ان يطلقها فبيرغم القاضي أن تطلق منه وهي كارهة وهي حاضرة، هذا ما بتصور. يعني لو كان الزوج ما بحب هذه الزوجة وهي طبعا ماشي أصحاب سجل عبد يقول لي الشيخ عم بطخط بالصحيح عم بطخط بكل شوية سهل يعني بشير أنه شال اللعب سبيل اللعب طبعا بدهم غيره مش هتعرف يا أبو أحمد أنه تطليق الميكروفون مش هينة ليش بده يطلق لأنها جميلة ولا قبيحة؟ غير قبيحة نعم. هل هو فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالما ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟ ما في شيء آخر إطلاقا؟ أبدا بترد عليه وجيدة وكويسة. بترد عليها يعني بالطاوة يعني بالطاوة نعم إيه نعم إلا أنها قبيحة يعني فقط يعني مو مسرور من جمالها فقط نعم إيه ما علي إثم ما علي جزاك الله خير وإياك الله طبعا تشينا في الآيات